ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 29 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، ووصلنا في باب جواز ذلك بين البنيان إلى الحديث 87، وفيه يقول الإمام أبو البركات: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. هنا في هذا الحديث كما ترون الزمان واضح لمن يقول بالنسخ، رواه الخمسة إلا النسائي، والحديث حسنه جمع من أهل العلم ومنهم الإمام الألباني رحمة الله عليهم جميعا. يقول الإمام الشوكاني في تخريج الحديث، وأخرجه أيضا يعني فوق الأربعة الذين رووه، أخرجه أيضا البزار وابن الجارود في المنتقى يعني، وابن خزيمة وابن حبان والحاكم في المستدرك، والدار قطني وحسنه، يعني الدار قطني رواه في سننه وحسنه، والترمذي كذلك في سننه، ونقل عن البخاري تصحيحه، يعني الإمام الترمذي روى الحديث في سننه، وذكر في كتاب العلل الكبير أن الإمام البخاري صحح الحديث وحسنه أيضا البزار، يعني البزار رواه وحسنه، وصححه أيضا ابن السكن، وتوقف فيه النووي لعنعنة ابن إسحاق، الحديث توقف فيه النووي لعنعنة ابن إسحاق، ده كلام الشوكاني، لكن المعلق عندنا هنا يقول: بل قال النووي في شرحه لصحيح مسلم إسناده حسن، وكذلك قال في المجموع. هذه تعد يعني تهتلت أو وهم وقع فيه المؤلف. قال: قد صرح بالتحديث في رواية أحمد وغيره، يعني رد على من قال أو من ذكر عنه أن النووي قد توقف فيه لعنعنة إسحاق، لأن رواية الإمام أحمد في مسنده وغيره كابن حبان قد صرح فيها بالتحديث، وطالما ابن إسحاق صرح بالتحديث حينئذ يحمل الحديث على الاتصال، لأن التدليس معناه يعني مظنة التدليس والخوف منه حينما يكون إيه؟ هناك عنعنة. أما إذا صرح الثقة بأنه سمع فالحديث هنا متصل، واضح؟ لكن لأن الخوف من التدليس إن يكون في إيه؟ إن يكون في سقوط في الإسناد وعدم اتصال، انقطاع في الإسناد يعني. قال: وقد صرح بالتحديث في رواية أحمد وغيره، وضعته ابن عبد البر بأبان ابن صالح القرشي، ضعته لوجود الراوي المسمى أو المدعو أبان ابن صالح القرشي. قال الحافظ ابن حجر يعني في الفتح: ووهم في ذلك، وهم ابن عبد البر وهمه في ذلك. لماذا؟ قال ووهم في ذلك فانه ثقة بالاتفاق، وادعى ابن حزم انه مجهول فغلط. ويعني امام ابن حزم على جلالة قدره كم له من امثال هذه الاخطاء، فانه قد قال بجهالة الامام الترمذي، الامام العلم الكبير الترمذي قال عنه ابن حزم انه مجهول. طبعا هذا يدل على انه ربما يقع في اخطاء غليظة، اينما يقول عن امام ملأ صيته السهل والوادي وانتشر علمه في الافاق يقول عنه انه ايه مجهول. قال الامام الشوكاني والحديث استدل به من قال بجواز ذلك بجواز الاستقبال والاستدبار في الصحار والعمران وجعله ناسخا. يقول الحديث استدل به كما رايتم في الدروس الماضيه، حديث استدل به من قال بجواز الاستقبال والاستدبار في الصحار والعمران وجعله ناسخا، لانه واضح واضح من ظاهره انه يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان نستقبل القبلة بباب، ثم رأيته قبل ان يقبض بعام، يعني معنى اول. طالما عرفنا تاريخ السابق ولاحق حينئذ من الممكن ان نلجأ الى الايه الى النسخ. قال وفيه ما سلف، يعني الامام الشوكاني بعد ان نقل هذا الكلام، هذا ليس مذهبه، مذهبه لا يقول بان هذا الحديث ناسخ، ومذهبه انه لا يرتد بهذا الحديث، وانما مذهبه ان ياخذ النهي على ظاهري. فيقول وفيه ما سلف، ما سلف من تضعيف للحديث، يعني الذين تكلموا في الاسناد، مع انه قد نقل عن الحافظ ابن حجر ان الذين خطأوا رواته او بينوا علله مخطئون، ومع ذلك يقول وفيه ما سلف، الا ان الاستدلال به اظهر من الاستدلال بحديث ابن عمر، لان حديث ابن عمر راى النبي صلى الله عليه وسلم مستدبرا، اما هذا فرآه مستقبلا، وحديث ابن عمر يتحدث عن البنيان، اما هذا الحديث فليس فيه تقييد بالايه بالبنيان كده ولا ايه. ولذلك قال الا ان الاستدلال به اظهر من الاستدلال بحديث ابن عمر، لان فيه التصريح بتاخره عن النهي ولا تصريح في حديث ابن عمر، ولعدم تقييده بالبنيان كما في حديث ابن عمر، ولعدم ما يدل على ان الرؤيه كانت اتفاقيه بخلاف حديث ابن عمر. هنا يقول رايتم، لكن حديث ابن عمر يقول في انه صعد الى دار اخته حفصه، فراى النبي صلى الله عليه وسلم في دوره مياه متجها مستدبرا القبله، فوقعت الرؤية اتفاقية بدون ايه بدون قطع، لكن حديث جابر ليس فيه ذلك، وربما رآه في يعني في حالة مختلفة عن الحالة التي كان عليها في بيت حفصة، لانه كان في بيت حفصة في داخل بيته، فهذه رؤية اتفاقية يعني بدون قطع، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدري ان احدا من الممكن ان يطلع عليه في داخل بيته. يقول وهو يرد يعني هذا الحديث على من قال بجواز الاستدبار فقط، سواء قيده بالبنيان كما ذهب اليه البعض، وده بدل ابن العثيمين كما ذكرنا انه يقيد بالبنيان، ولكن يخص به حاله الايه؟ يحرم الاستقبال فقط، ولكنه يريد الاستدبار في داخل الايه؟ البنيان، تبعا لحديث عبد الله ابن عمر. لكن حديث جابر يرد عليه ويرد على من اخذ بقوله، ولذلك يقول وهو يرد على من قال بجواز الاستدبار فقط، لان الذي يقول بجواز الاستدبار تبعا لحديث ابن عمر سيلزم حتما بان ياخذ بحديث جابر الذي يجيز الاستقبال نظرا لانه اقوى من حديث ابن عمر في الدلاله، ما بقولش في الاسناد، بقول في الايه؟ في الدلالة. لماذا؟ لأنه صرح بالتاريخ، وكذلك ليس فيه تقييد بالبنيان، وكذلك ليست الرؤية فيه اتفاقية، لم يذكر شيئا من هذا. فقال وهو يرد على من قال بجواز الاستدبار فقط سواء قيده بالبنيان كما ذهب اليه البعض او لم يقيده كما ذهب اليه اخرون. قال وقد سبق ذكرهم في الباب الاول ذكرنا اقوالهم ومستنداتهم في الباب الاول. قال ويرد ايضا يعني هذا الحديث يرد ايضا على من قيد جواز الاستقبال والاستدبار بالبنيان لعدم التقييد من جانب. ثم قال وقد يجابوا يعني هذا الحديث طالما هو بهذه القوة كيف يتخلص منه المخالف وكيف يتملص منه الذي قال بظواهر الاحاديث الاخرى التي عمل بها صحابة كأبي ايوب الانصاري. يقول وقد يجاب بانها حكاية فعل لا عموم لها. حكاية الفعل لا عموم لها يعني كيف فعل متى يكون الفعل له عموم؟ الفعل يعم من أدلة خارجة لكن الفعل في حد ذاته لا عموم فيه مش كده ولا لا؟ لأن صيغ العموم هو مش عندنا كلام الأصوليين لما بيتكلموا عن العموم بيقولوا إيه؟ بيقولوا عن العموم أكثر إن العموم في الألفاظ ولا العموم في الأفعال؟ العموم مش كده ولا لا؟ العموم بيكون في إيه؟ في الألفاظ. الألفاظ هي التي تعم لكن الافعال لا تعم الا اذا كانت ايه مع قرائن تدل على ذلك. يعني مثلا لو فعل حديث صلى الله عليه وسلم قال انما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا الصلاه يحج يقول خذوا عني مناسككم يفعل كذا ويقول انما فعلت لكي تاخذوا عني او لكي تفعلوا كذا او كذا مش كده ولا لا؟ لكن العموم ياتي في الصيغه لكن الفعل نفسه ما هواش في دليل على العموم. فربما لان الفعل اللي فعله ربما كان لعذر ربما كان لكذا ربما كان لكذا لاسباب كثيره. ولذلك يقولون وقد يجاب بانها حكايه فعل لا عموم لها. فيحتمل ان يكون لعذر وان يكون في بنيان. هكذا اجاب الحافظ ابن حجر ذكر ذلك في التقريب. يعني ابن حجر اجاب لان مذهب ابن حجر الشافعي مذهبه انه يحرم الامر عموما ثم خصص باحاديث البنيان فالامر جائز داخل البنيان تبعا لفهم ابن عمر وحديث ابن عمر وده مذهب الشافعي كما اسلفنا. فالامام ابن حجر اجاب على حديث جابر ابن حديث جابر هنا هيؤخذ منه النسخ ويعمم الجواز في الصحاري وفي العمران فده مش مذهب الحافظ ابن حجر عشان يرد. قال هكذا اجاب الحافظ ابن حجر لانها يعني حكايه فعل لا عموم لها فيحتمل ان يكون لعذر وان يكون في بنيان. طبعا الاحتمالات دي عشان هذا العمل الاستدلال به في مواجهه النصوص التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم النصوص التي تكلم بها عن اقوى مش كده ولا لا؟ فرد عليه الشوكاني وقال ولا اخطا ان احتمال ان يكون ذلك الفعل لعذر يقال مثله في حديث ابن عمر فلا يتم للشافعيه ومن معه يقصد مين؟ الحافظ ابن حجر ومن معهم الاحتجاج به على تخصيص الجواز بالبنيان. يعني طالما الحافظ ابن حجر قال انها حكايه فعل لا عموم لها ما نفس الكلام يقال على الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر حينما راى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حصن ما هو نفس الكلام حكايه فعل لا عموم لها مش كده ولا لا؟ فقال ولا يرفع ان احتمال ان يكون ذلك الفعل لعذر يقال مثله في حديث ابن عمر فلا يتم للشافعية ومن معهم الاحتجاج به على تخصيص الجواز بالبنيان. ثم قال وقد تقدم الكلام على الحديث في الذي قبله وفي الباب الاول. الحديث الثامن والثامن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان ناسا يكرهون ان يستقبلوا القبلة بخروجهم. فقال اوقد فعلوها حولوا مقعدكم قبل القبلة. هذا الحديث رواه احمد وابن ماجه. وهذا الحديث يعني ذكره الشيخ الالباني في المجلد الثاني من السلسله الضعيفه برقم 900 47 547 في المجلد الثاني. وضعف الحديث لعلل ستة. العلة الأولى الاختلاف على حماد بن سلمة. العلة الثانية الاختلاف على خالد الحذاء. العلة الثالثة جهالة خالد بن أبي الصلب. العلة الرابعة مخالفته للثقاء، لأن أحد الثقاء روى الحديث موقوفا على السيدة عائشة من قولها من فهمها هي، فهنا حينما يتعارض رواية ثقة مع رواية مجهول ورواية الثقة توقف الحديث أو ترويه وقفا على عائشة، ويأتي المجهول ليرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا فيه إيه؟ نكارة، مش كده ولا لا؟ ده الشاذ. الشاذ لما يخالف الثقة من هو أوثق منه أو جماعة الثقات، لكن لما يكون ضعيف يبقى دي نكارة. ثم العلة الثالثة النكارة في المتن، وهذه ما أشار إليها الإمام ابن حزم كما سئل. يقول بعد أن روى الحديث أو ذكر الحديث قال الإمام الشافعي: الحديث قال ابن حزم في المحلى إنه ساقط، حديث ساقط، لأن راويه خالد الحذاء وهو ثقة، عن خالد بن أبي الصلب وهو مجهول لا ندري من هو. خالد بن أبي الصلب مجهول. قال وأخطأ فيه عبد الرزاق فرواه عن خالد الحذاء عن كثير بن الصلب، وهذا أبطل وأبطل، لأن خالد الحذاء لم يدرك كثيرا من الصلب، ثم لو صح لما كان فيه حجة، لأن أخطأه صلى الله عليه وسلم لو كان صحيحا يعني يبين أنه إنما كان قبل النهي، لأن من الباطل، وهذا كلام حق الذي ذكره الحافظ ابن حزم، قال لأن من الباطل المحال أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم عن استقبال القبلة بالبول والظهر ثم ينكر عليهم طاعته في ذلك، هذا ما لا يظنه مسلم ولا دعاء، وفي هذا الخبر إنكار ذلك عليه، يعني من تقرأ النهار، وجاء ذلك في عدة أحاديث، لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا قد فعلوها؟ هم لو كانوا قد فعلوها، فقد فعلوا ماذا؟ إثما، فعلوا منكرا حتى ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإنكار الشديد، أم استجابوا لأمره صلى الله عليه وسلم؟ استجابوا لأمره، فكيف يرد عليه؟ ولو أراد أن ينسخ الحكم كما حدث يقول ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها؟ ألا إني قد نهيتكم عن انتقال الأضحية ألا تقولوا ادخلوا؟ مش كده؟ كان يتكلم صلى الله عليه وسلم هذا أسلوبه، ولكن ما كان يعنف المخطئ، فكيف يعنف المستجيب لسنته صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء يستحقون المدح، يعني يستحقون الذنب، لأنه حينما يقول أوقد فعلوها حولوا مقالة إلى القبلة، معنى ذلك أنهم أتوا منكرا وأتوا بشيء مخالفا للدين، لكنه لو كان قد سبق نهيه لهم صلى الله عليه وسلم وأنه مستجاب لهم لكان ذلك مما يمدح عليه لا مما يذم عليه وينكر عليه فعله، كده ولا لا؟ ولذلك قال هنا ابن حزم ثم لو صح، يعني الحديث حتى لو صح اسناده مش هنقول هنرده، لان لابد العلماء لكي يردوا حديثا لابد ان يردوه بالقواعد، ما تردوش بعقلك ولا بدماغك ولا بمزاجك، لو صح اسناد الحديث شوف هيرد يقول ما كانت فيه حجة، لان اصحابه صلى الله عليه وسلم يبين انه انما كان قبل النهي، فمعناه انه هذا كان قبل ان ينهاهم ثم بعد ذلك نهاهم، لأنه لا يجوز عقلا أن نتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على المستجيب لسنته والمستجيب لأمره ونهيه صلى الله عليه وسلم، فقال لأن من الباطل المحال أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم عن استقبال القبلة للبول والغائط ثم ينكر عليهم طاعته في ذلك، هذا ما لا يضر مسلم ولا دعاء، وفي هذا الخبر إنكار ذلك عليه، فلو صح لكان منسوخا بلا شك، ثم لو صح لما كان فيه إلا إباحة الاستقبال فقط لا إباحة الاستدبار أصلا، فبطل تعلقهم من كلام الحافظ الإمام ابن حزم رحمة الله عليه. وقال الذهبي في الميزان في ترجمة خالد بن أبي الصلت إن هذا الحديث منكر. وقال النووي في شرح مسلم إن إسناده حسن. والحديث استدل به من ذهب إلى النسخ. وقد عرفناك أنه لا دليل يدل على الجواز إلا هذا الحديث. طبعا هذا الحديث والكلام على التخريج أنا قرأت كلام الإمام أحمد شاكر في تعليقه على المحلى وقد مال إلى تصحيح الحديث وفند أقواله أو ما ارتكن إليه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة في بحث النفيس في المجلد الثاني من السلسلة الضعيفة بحث النفيس في دراسة المصطلح وفي دراسة التخريج وفي مناقشة العلل. يعني طالب العلم حري أن يقف على كلام العلامة الشيخ الألباني في تضعيف الحديث من ستة أوجه اللي هي الوجوه الستة التي ذكرناها. يقول الإمام الشوكاني بعد أن ذكر الحديث وضعفه قال والحديث استدل به من ذهب إلى النسخ وقد عرفناك أنه لا دليل يدل على الجواز إلا هذا الحديث. يعني أقوى حديث يستدل به المخالف هذا الحديث أقوى دليل. لماذا؟ قال لأنه لا يصح دعوى اختصاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم بقوله أو قد فعلوها. يعني لا بيتكلم عن الشيخ الشوكاني يقول إن هو أخذ الأحاديث السابقة على عظمها ولم يقبل تخصيصها لا بالبنيان ولا بغيره. لماذا؟ لأن الأحاديث التي جاءت صارفة النهي واختصت النهي بالبنيان كما مال إلى ذلك عبد الله بن عمر كانت حكاية فعل لا عموم له. ولو تعرض قول الرسول صلى الله عليه وسلم مع فعله فإن أدلة التأسي بقوله أقوى ويحتمل فعله الخصوصية. دي الأحاديث التي صحت كحديث ابن عمر إنما رأوه في بيت حفصة أو حديث إيه جابر الذي قال رأيته قبل أن يقبض بعام حكاية فعل لم يتكلم. لكن أقوى حديث لو صح حديث مين عائشة لأنه بيرده الأوقات فعلوا وينكر عليه حولوا بقعدة هذا لو صح لكان أقوى دليل بالنسبة للمخالف. واضح ولا لا؟ ذلك يقول مقال والحديث استدل به من ذهب إلى وقد عرفناك أنه لا دليل يدل على الجواز إلا هذا الحديث. لماذا؟ قال لأن دين التعليم لأنه لا يصح دعوة اختصاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما حدش يقدر يقول على الحديث عائشة ده لو كان صحيح لو كان صحيحا محدش يستطيع يقول ايه هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لانه قال او قطع عنوان اذا ينكر فعله. واضح ولا لا؟ واضح. قال واما حديث ابن عمر وجابر فقد قررنا لك ان فعله لا يعارض القول الخاص بالامه. وقوله هيوضح بقى كلامه الان هيوضح كلامه وقوله لا تستقبل لا تستكبر من الخطابات الخاصة بهم. الخطابات الخاصة بهم بالأمة فهل يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم علشان نقول إن هذه الأحاديث خصصتهم للعموم ولا لا؟ ده بحث أصولي عند الأصوليين. يعني مثلا لما يقول ربنا يا أيها الذين آمنوا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما يدخلش؟ يدخل. لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الأمة ويقول لهم لا تستقبلوا ولا تستدبروا. يعني انا لما اجي اقول لكم الان اقول لكم الان امسكوا بالاقلام وبالاوراق وانا مثلا امركم الامر ده بيوجه ليه ولا بيوجه لكم انتم؟ لكم انتم مش ليا لان انا اللي امرت. واضح. فلو جاءك شيخك او جاء اميرك وامر المجموعه هل يدخل هو فيهم؟ لا ما بيدخلش. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما يخاطب الأمة هل هو يدخل ولا لا؟ لكن لما يحكي القرآن ويقول يا أيها الذين آمنوا يدخل. طب خطاب النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه الأمة ولا لا؟ ما هي لما يقول يا أيها النبي إنا أحللنا لك زوجاتك اللاتي آتيت أجورهن. مش كده؟ ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالأمة عام؟ خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن اللي بيقول يا ايها الذين اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وحق العده. يعني الى القرين على العموم لانه ايه؟ اعم اللفظ. واحيانا تخاطب الامه في شخص نبيها صلى الله عليه وسلم لتشريفه وتعظيم قدره. لكن حينما يتكلم هو ويقول لا تستقبلوا لا تستدبروا، هو يدخل في الامر ويدخل في النهي ولا لا؟ الامام الشوكاني يوضح النقطه ويقول وقوله لا تستقبلوا ولا تستدبروا من الخطابات الخاصه اليه، فيكون فعله بعد القول دليل الاختصاص به. لماذا؟ قال لعدم شمول ذلك الخطاب له بطريق الظهور. بطريق الظهور يعني ايه؟ الظاهر، ليس نصا، ليس نصا في عدم التناول، ولكن الظاهر انه لا يتناول النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لو اردنا ان ناخذ بشموليته للنبي صلى الله عليه وسلم نبحث عن دليل ايه؟ خارج النص الاول، واخدين بالكم ولا لا؟ فيقول لعدم شمول ذلك الخطاب له بطريق الظهور، ولا صيغه تكون فيها النصوصيه عليه، ليس عندنا صيغه في هذه الاحكام خاصه الاستقبال والاستقبال تكون فيها النصوصيه عليه صلى الله عليه وسلم، يعني نصت عليه صلى الله عليه وسلم، واخدين بالكم ولا لا؟ ولكن النصوص التي عندنا لا تستقبل ولا تستدبر هي نصوص لا تشمل النبي صلى الله عليه وسلم بطريق الظهور، وليس عندنا صيغه تكون فيها النصوصيه عليه نص على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهذا قد تقرر في الاصول ولم يذهب الى خلافه احد من ائمته الكحول. يعني ده الراجح عند جماهير الاصوليين ان مثل ان مثل هذا اللفظ في قوله لا تستقبلوا ولا تستدبروا لا يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لانه امر منه هو فلا يدخل هو فيه صلى الله عليه وسلم، والصيغه لا تشمل الايه؟ الابه. وهذه اللغه التي جاء بها القران وجاءت بها السنه المطهره. قال ولم يذهب الى خلاف احد من ائمته الكحول، ولكن الشأن في صحة هذا الحديث وارتفاعه إلى درجة الاعتبار. وأين هو من ذلك؟ اللي هو حديث إيه؟ حوله مقطع عليه، اللي هو كان لو صح لكان إيه؟ نقطة في محل الموضوع. قال ولكن الشأن في صحة هذا الحديث وارتفاعه إلى درجة الاعتبار، وأين هو من ذلك؟ قال فالإنصاف الحكم بالمنع مطلقا سواء في العمران او في غيره، كما اخذ بذلك ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه. قال فالانصاف الحكم بالمنع مطلقا والجزم بالتحريم حتى ينتظر دليل يصلح للنسخ او التخطيط او المعارضه. ولن نقف على شيء من ذلك الا انه يؤنس بمذهب من قص المنع بالقضاء ما سياتي عن ابن عمر، يعني يستأذن لمن قال ومنع او خص المنع بالقضاء فقط كما هو مذهب عبد الله بن عمر بما يتاهيل بالحديث 89 الذي يقول فيه ابن عمر انما نهي عن هذا في القضاء بالصيغه القاضيه بحصر النهي عليه. وسياتي ما فيه لو قال النبي صلى الله عليه وسلم انما نهي عن هذا في القضاء لكان نصا في ايه؟ في الموضوع، ولكنه من قبل عبد الله بن عمر كما سياتي. الحديث 89. وعن مروان الاصفر قال رايت ابن عمر اناق راحلته مستقبل القبله يمول اليها، فقلت انا عبد الرحمن، يعني يا ابا عبد الرحمن، على حسب اداب النداء ابا عبد الرحمن، لان ابا عبد الرحمن تاتي بعد النداء هكذا مش كده؟ يا ابا عبد الرحمن، ابا عبد الرحمن اليس قد نهي عن ذلك؟ فقال بلى. يبقى هنا ابن عمر مستقبل القبلة، يبقى عمم الحديث لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر القبلة فهم هو أنه يجوز الاستقبال والاستدبار، واضح؟ فقال أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن ذلك؟ فقال بلى، يعني أثبت ذلك. أليس لما يكون السؤال منفي يبقى لإثبات القضية يبقى الإجابة ببلى، لأن نفي النفي إثبات. فلما ينفي ليس يبقى ايه؟ نعم نهى عن ذلك، لانه لو اجاب بيقول اليس قد نهي عن ذلك؟ لو قال نعم يبقى بيقول له لا بلى مفيش نهي، لكن بيقول له بلى بلى يبقى بيثبت القضيه، لان نفي النفي اثبات. لان النفي سيتسلط على على النفس، فنفي النفس اثبات. قال انما نهي عن هذا في الفضاء، فاذا كان بينك وبين القبله شيء يسترك فلا باس. طبعا هذا الحديث كما ترون رواه ابو داود وغيره، والحديث حسن، يعني هذا الحديث حديث حسن. حسنه جمع من اهل العلم منهم الامام النووي. يقول اخرجه وسكت عنه. مين اللي اخرجه؟ ابو داود. وسكت عنه، يعني سكت عنه اخواننا، سكوت امام ابي داود على الحديث الذي رواه. اسمع، ابو داود له رساله كان طبعها الدكتور محمد الصباغ، اسمه هذه الرساله رساله لطيفه صغيره جدا، اسمها رساله الى اهل مكه، وصف فيها سننه، فبيقول ايه؟ وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، وفيه ما لا يصح سنده، وما لم اذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها صح من بعض. ففهم بعض الناس ان ما لم يذكر فيه شيء لم يذكر فيه شيئا فهو صالح. صالح يعني ايه؟ يعني حسن. قال ذلك بعض اهل العلم، وهذا الكلام لم يسلم من المحققين، فالمحققون قالوا ما يقصد الامام ابو داود هذا الكلام. ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه في النكت على ابن الصلاح وغيره، فبينوا. وممن تبنى هذا القول واوضحه كثيرا الشيخ الالباني في تقدمته لكتاب تمام الناس منا للتعليق على فقه السنه، ذكر ذلك في المقدمه، في المقدمه الحديثيه الامه التي تكلم فيها عن توثيق ابن حبان وغيره، تكلم عن سكوت الامام ابي داود، واوضح ان سكوت الامام ابي داود وقوله ما لم اذكر فيه شيئا فهو صالح، صالح للاعتبار، ليس معناه عن صالح انه يحسنه او يصححه او يقول به، وانما صالح للاعتبار كشاهد من الشواهد، ولكن لا يقصد به انه ايه؟ نعم، انه يؤخذ هكذا ويحتج به، لانه وجدوه كثيرا ما يسقط على احاديث ضعيفه، ويقول اهل العلم بنكارته او ببعضها، ولكنه يقصد بانه صالح للايه؟ للاعتبار في المتابعات والشواهد. فقول الإمام الشوكاني أخرجه وسكت عنه، هذا الكلام يعني لابد وأن يفهم في ضوء فهم أهل العلم، لأن هذا الكلام لا يؤخذ هكذا، كل ما سكت عليه أبو داود فهو صالح للاحتجاج، كل سكت عليه فنحتج به. قال أخرجه وسكت عنه، وقد صح عنه أنه لا يسكت إلا عما هو صالح للاحتجاج، وقد بينا له. ثم قال وكذلك سكت عنه المنذري. الامام المنذري طبعا معروف ان الامام المنذري اختصر سنن ابي داود اختصارا نفيسا، وسماه المختصر الذي عمل عليه من حشية نفيسة الامام ابن قيم الجوزية، وسماها تهذيب السنن. نعم. قال وكذلك سكت عنه المنذري ولم يتكلم عليه في تخريج السنن. حديث حسن. قال وذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص ولم يتكلم عليه بشيء، وذكر في الفتح انه اخرجه ابو داود والحاكم باسناد حسن، يعني هو حديث حسن. وروى البيهقي من طريق عيسى الخياط قال قلت للشعبي اني لاعجب باختلاف ابي هريره وابن عمر. قال نافع عن ابن عمر دخلت الى بيت حفصه فحانت مني التفاته، فرأيت كنيف رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة، وقال أبو هريرة إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. يعني الرجل يسأل الإمام الشعبي ويقول له أنا أعجب من اختلاف أبي هريرة وابن عمر في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر يروي عنه أن كنيفه كان متجها للقبلة، هذا خطأ، لأن ابن عمر ما قال هذا، بل قال الحديث إيه؟ رأيتم مستدبر القبلة مش مستقبل القبلة. تمام. أما حديث أبي هريرة وحديث طبعا سلمان وحديث أبي أيوب، يعني إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. قال الشعبي صدق جميعا، أما قول أبي هريرة فهو في الصحراء، فإن لله عبادا ملائكة وجنا يصلون، فلا يستقبله من احد بلون ولا غائط ولا يستدبره. واما خلقكما لي فانما هي بيوت بنيت لا قبله فيها. واخرجه ابن ماجه مختصرا. وهذا حديث غير صحيح لان الخياط هذا مطروق كما قال الحافظ في التقريب. يعني هذا الخياط المذكور في الروايه الذي قال انا قلت للشعبي وسالت الشعبي هو مطروق. قال وقول ابن عمر يدل على ان النهي عن الاستقبال والاستدبار انما هو في الصحراء مع عدم السابق. وهو يظهر دليلا لمن فرق بين الصحراء والبنيان. لكن في نقطه مهمه ان قول ابن عمر في الحديث هنا مختلف عمن فرق بين العمران والايه؟ بين العمران والبنيان، بين العمران والصحراء. انه بيتكلم عن انه حتى لو في الصحراء وجعل نفسه ساترا غير بنيان يجوز. فالامر اختلف مش كده ولا لا؟ يعني هذا قول جديد ليس كقول الذين فرقوا بين العمران والايه؟ والصحراء. قال وهو يصدق دليلا لمن فرق بين الصحراء والبنيان، ولكنه لا يدل على المنع بالقضاء على كل حال كما ذهب اليه البعض، بل مع عدم السر. وانما قلنا لصلاحيته للاستدلال لان قوله انما نهي بطول القصر والحصر، يعني انما نهي عن هذا الاضطراء، يدل على انه قد علم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحتمل انه قال ذلك استنادا الى الفعل الذي شاهده ورواه. فكانه لما راى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصه مستدبرا للقبله فهم اختصاص النهي للبنيان. فلا يكون هذا الفهم حجه ولا يصح هذا القول للاستدلال به. يعني قول ابن عمر هنا في احتمال اما ان يكون فهم ذلك من رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم ففهمه، وربما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، وطالما تطرق الاحتمال الى الدليل سقط به ايه؟ الاستدلال. قال واقل شيء الاحتمال فلا ينتهض لافاده المطلوب. ثم قال وقد سئم في شرح احاديث هذا الباب والذي قبله من الكلام على هذه المساله المعضله ابحاثا لا تجدها في غير هذا الكتاب، ولعلك لا تحتاج بعد امعان النظر فيها الى غيره، ولعلك لا تحتاج بعد امعان النظر فيها الى غيره. طبعا هنا الرجل يتحدث بنعمه الله تعالى عليه هنا ان وفقه لذكر هذه الابحاث المميزه الطيبه الجيده في هذا الشيء. وان كانت لفظته بعد امعان النظر لفظه يضاعفها الامام محمود شاكر رحمه الله، ويقول في مثل هذه اللفظة إنعام النظر بعد إنعام النظر فيها إلى غيره، فلا يقال إمعان وإن استخدمها كثير من العلماء. يقول فائدة. قال المنصور بالله والغزالي والصيمري إنه يكره استقبال القمرين والنيران. القمرين اللي هم إيه؟ الشمس والقمر، يعني زي ما تقول العمرين وتقصد بهما أبا بكر وعمر. إنه يكره استقبال القمرين والنيرات. النيرات يعني النجوم والكواكب المنيرة يعني. قالوا لشرفها، لماذا؟ قالوا لشرفها بالقصر فيها فأشبهت الكعبة كذا بالبحر. هذا كلام غريب أوي. لأن الواحد ده الدنيا كلها حوالين منك نجوم ونيرات وكواكب، لكن ده الفرق من كلام الذي لا ينطق عن الهوى وكلام الذين يتكلمون ومن الممكن ان يخطئون كبشر. قال كذا في البحر. وقد استقوى عدم الكراهه، يعني عدم الكراهه يعني يصبح قويا، استقوى عدم الكراهه. وقد قيل في الاستدلال على الكراهه بانه روى الحكيم الترمذي عن الحسن قال حدثني سبع طرق من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبع مرة واحدة، وهو أبو هريرة وجابر وعبد الله بن عمرو وعمران بن حصين ومعقل بن يسار وعبد الله بن عمر. خد بالك يعني الحسن يقول حدثني سبعة، الحسن ما لا يروي عن سبعة، الحسن البصري لا يروي عن سبعة أصلا. فلو قال هذا الكلام وثبت نسبته للحسن يبقى الحسن البصري كذاب، والحسن ليس بكذاب ثقة، شيخ إمام عارف علامة، وهو لم يسمع بالسبعة من الصحابة، لم يروى عن شرعة. فقول هنا يقول هذا كلام الكيام للحافظ البصري او امامه ولا لا. فيقول حدثني سبع افراد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم ابو هريرة وجابر وعبد الله بن عمر وعمران بن حصين ومعقل بن يسار وعبد الله بن عمر وانس بن مالك يزيد بعضهم على بعض في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبال في المغتسل ونهى عن البول في الماء الراكد ونهى عن البول في الشارع ونهى ان يبول الرجل وفرجه باد الى الشمس والقمر. فذكر حديثا طويلا في نحو خمسة اوراق على هذا الاسلوب. قال الحافظ وهو حديث باطل لا اصل له بل هو من اختلاف عباد بن كثير وذكر ان مداره عليه. وقال النووي في شرح المهذب هذا حديث باطل. فقال ابن الصلاح لا يعرف وهو ضعيف. انتهى. طبعا كالاحاديث المركبه اللي نجدها كثيرا معلقه في المكاتب وعلى الابواب يقول لك قال علي بن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا اردت قبل ان تنام ان تزور الكعبه وان تختم القران مش عارف كم مره وان تفعل كذا وان تفعل كذا فافعل وافعل وافعل. كل ده كلام مركب كذب على النبي صلى الله عليه واله وسلم. كلام كثير للاسف زي برضه عقوبه تارك الصلاه اللي هي 15 عقوبه دي الورق اللي بيوزع ده كله كذب على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. انتهى الكلام في هذا الباب وقد ظهر فيه يعني المساله. تختار انت طالب علم تختار ماشي من اقوال اهل العلم ولكن حينما تختار لابد وان تكون سالكا سبيل المؤمنين في الاستدلال. هي دي القضيه مش القضيه ان انا اميل الى قول فاريد ان تلزمكموه لا وانما القضيه طالب العلم يقرا ليفهم ويعرف السبيل للوصول الى الاقوال والاستدلال والاستنباط من الاحكام وكيفيه مناقشه اهل العلم بعضهم لبعض. وهذه ربما كانت من المسائل التي كما رايتم واستمعتم الى كلام اهل العلم والى استدلالاتهم والى مناقشه بعضهم لبعض وتضعيف كل طائفه من الطوائف ادله الاخرى وكيف رد عليهم الاخرون بتقويه ادلتهم هم وتضعيف ادله ايه الفريق الاخر وهكذا. نعم الرجع عند مين؟ عند العلماء. انت رايت كما سمعت الان كل مجموعه من العلماء اخذوا القول واخد بالك لما تيجي تقول لي الراجع عند العلماء ما هو المرفوع قال به العلماء والراجع قال به العلماء واضح؟ عايز تعرف راي الجمهور ارجع له بالسلام معينك. نعم هذا هو قول الجمهور هذا هو قول الجمهور ولكن القضية قضية طالب علم يستطيع أن يصل إلى الدليل بالمناقشة. نحن أوضحنا الكلام وأصبح طالب العلم فاهما لما يقول. إن لم تستوعب أعد القراءة مرة أخرى وأنت قد همشت على الكتاب وحشيت الكتاب ببعض الحواشي المطلوب في شرح المفردات شرح بعض التراكيب الغامضة شرط بعض القضايا الأصولية التي استغلق عليك أو استغلق عليك مجموعه فحينئذ تعود إلى الأمر مع نفسك هكذا مع كوب من الشاي تستطيع أن تصل إلى المجموعة. قول الراجع بإذن الله تعالى عندي أنه على رجل بدون لا بنيان ولا صحار القبلة لها قداستها ولها تعظيم. نعم كنت عاوز ماشي لا مش اسئله ندخل الباب اللي بعده. باب ارتياب المكان الباب السابع. باب ارتياب المكان الرخو وما يكره التقلب. باب ارتياب المكان الرخو وما يكره التقلب في حديث التسعود عن ابي موسى قال مال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى دمث إلى جنب حائط فبات. دمث إلى جنب حائط فبات. وقال إذا بان أحدكم فليرتد لبوله. رواه أحمد وأبو داود. هذا حديث ضعيف. عن ابي موسى قال مال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى دمس الى جنب حار فبال. وقال اذا بال احدكم فليرتد لبوله. رواه احمد وابو داود وفيه ضعف لجهالة شيخ ابي التياح الذي لم يسمى لان الحديث فيه مجهول. ابو التياح في سند الحديث. قال عن شيخ حدثني شيخ الحديث في ابو داود كما سيجيب يقول ايه الامام الشوكاني يقول الحديث فيه مجهول لان ابا داود قال في سنن حدثنا موسى ابن اسماعيل حدثنا حماد اخبرنا ابو التياح حدثني شيخ قال لما قدم عبد الله ابن عباس البصرة فكان يحدثنا عن ابي موسى فكتب عبد الله الى ابي موسى لما قدم عبد الله ابن عباس البصرة فكان يحدثنا عن ابي موسى فكتب عبد الله ابن عباس الى ابي موسى يسأله عن اشياء فكتب اليه ابو موسى اني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فاراد ان يبول فاتى دمسا في اصل جدار فبال. ثم قال صلى الله عليه وسلم اذا اراد احدكم ان يبول فليرتد لبوله موضعا. طيب الحديث ده من جزء انت كطالب علم لما قالوا الاسناد قبل ما تبحث مين موسى ابن اسماعيل ومين حماد ومين ابو التياح عندك قد حدثني الشيخ يبقى مجهول. ولذلك هذا الشيخ الذي لم يسمى مجهول وهذه عله واضحه جدا. ولذلك قال النووي في المجموع وانما لم يصرح ابو داود بضعفه لانه ظاهر. وبهذه العله ضعفه المنذري في اختصاره لسنن ابي داود وضعفه الحافظ البغوي وضعفه العراقي وضعفه الشيخ الالباني رحمه الله عليه. كل هؤلاء ضعفوا الحديث لان ضعفه واضح وظاهر جدا. طيب شرح الحديث يقول قوله الى دمس هنا بقى الامام الشوكاني اطال النفس في الكلام حول هذه اللفظه الدمس يعني ايه دمس. يقول هو بدال مهمله يعني ايه دال مهمله ليس بدال سبيل المفتوحه بينه يبقى دام مش كده فسائل مثلثه دمس يعني ثلاث نقط ذكر معناه في المصباح اللي هو المصباح المنير وفي القاموس اللي هو القاموس المحيط للبيروزابادي دمس المكان وغيره. يقال دمس المكان وغير المكان كفرقه في المعنى لا في الوزن دمس كفايه واسما ليس معنى بمعنى يبقى سهل ولام سهل ولام. ولذلك يقولون فلان ايه دمس الاخلاق وذلك دماسه خلق يعني سهول في الخلق ولين الخلق انسان سهل لين سيد العبد واخدين بالكم. فلذلك يقال ايه دمس هذا السن دمس المكان وغيره ده الفعل دمس على وزن فاعله كفرقه بمعنى سهله انتهى. هي طبعا سهله ولا بس هو حدث لا مش عارف هي موجوده في القاموس سهله ولا. قال فالصفه منه دمس يقصد من اي صفه؟ الصفه المشبهه يقصد الصفه الايه؟ المشبهه. فالصفه منه دمس بمين المكسوره قبلها دال مفتوحة لأن الأكثر في الصفة المشبهة من فعل بكسر العين. الصفة المشبهة في الفعل الذي يكون على وزن فعل كفرحة تكون بكسر العين فتقول إيه؟ إنه لفرح فخور. إنه لإيه؟ فرح. فرح دي صفة إيه؟ مشبهة غير الفاعل فارح مش كده ولا لأ؟ او فرحان لكن هنا ايه فرح فرح وقال عليها صفه ايه مشبهه. قال فالصفه منه دمس على وزن فرح كده بمين المكسوره قبلها دال مفتوحه لان الاكثر في الصفه المشبهه للفعل من فعل بكسر العين ان يكون على فعل بكسر عينه ايضا، يبقى فعل الصفه المشبهه من ايه؟ فعل فارحه فارحه، مش كده ولا لا؟ حاذره حاذره وهكذا. فيقول الا ان يكون ما ذكره في المصباح من النادر، فانه قد جاء ندس وندس، لان اللي ذكر في المصباح ان الصفه المشبهه دم، ما قلتش بقى ما قالش ايه؟ ما قالش دم، واخدين بالكم ولا لا؟ ما قالش دم الصفه المشبهه، وبقول لعل الذي ذكره في المصباح من الاشياء النادره، لانه لا يسير على قواعد الصرف المشهوره، فانه قد جاء ندس وندس، يعني على نفس الوزن، ندس ندس وندس، وحذر وحذر، وعجل وعجل في الضم والكسر فيها، وجاء ايضا فعل بكسر العين نحو شك بوزن بل، وحر بوزن كل، وصدق بوزن حر، والكل من فعل بكسر العين كما تقرر في الصف. فينظر هل تاتي منه الصفه على فعل، يعني دمت كما قال صاحب المصباح المنير فعلم بكسر العين كما ذكره صاحب المصباح، اللهم الا ان يكون مصدرا وصف به المكان مبالغه، فقد ضبطه ابن رسلان في شرح السنن بكسر الميم على ما هو القياس كما ذكرنا، لان الحديث هنا بنجد في كتب السنه ياتي احيانا نال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى دم سن، واحيانا تاتي الى دم سن، فلو قلنا انها دمس يبقى دي الصفه المشبهه، واخدين بالكم ولا لا؟ دمس دمس دمس زي فرحه فرحه. لكن وجدنا في بعض كتب السنه، وده وجدته في المختصر الذي اختصره الامام المنذري وطبعه الشيخ حامد الدين والشيخ احمد شاكر، وجدت في المختصر مشكله زي ضبطها ايه؟ اتى نام رسول الله صلى الله عليه وسلم الى دمس بكسر الايه؟ الميم، اللي هي الجد عند اهل الفرض في ان الصفه المشبهه تكون على وزن ايه؟ فحل، واخدين بالكم؟ لكن ده وده اللي وجدته كذلك في النهايه. يعني في النهايه اللي ابن اسير بيقول ايه؟ دمس في صفته صلى الله عليه وسلم دمس، يعني ليس بالجاد. اراد به انه كان لين الخلق في سهوله. واصله من الدم وهو الارض السهله الرخوه، والرمل الذي ليس بمتلفت، الرمل غير المتلفت مش الناشف، يقال دمس، دمس المكان دمسا اذا لان وحب فهو دمس ودم. ومنه الحديث انه مال الى دم فسكن صاحب النهايه في الميم دم من الارض كمالا، وانما فعل ذلك لئلا يرتد عليه رشاش الارض. واضح الكلام؟ فاختلف العلماء الذين قاموا بضبط الايه؟ بضبط هذه اللفظه. فبناء على كلام الشوكاني اراد هنا ان يبين السبب في قول صاحب المصباح ان دم سن صفه مشبهه. فهو بيقول هنا فينظر ان تاتي منه الصفه يعني المشبهه على فعل بفتح العين دم سن كما ذكره صاحب المصباح. يقول اللهم الا ان يكون مصدرا، ممكن يكون دم مصدر وصف به المكان مبالغه من صفه مشبهه، وقد ضبطه ابن رسلان في شرح السنن بكسر الميم، وعلى ذلك وجدناه مضبوطا في مختصر المنذري طبعه انصار السنه التي قام على طبيعه العلامتان الشيخ حامد الدقي والشيخ احمد شاكر رحمه الله على الجميع. قوله فليرتدع، يعني ايه فليرتدع لنوزه؟ طبعا الحديث كسند ضعيف، لكن احنا بنتكلم في معنى الحديث واستنباط هنكمل. فليرتد اي يطلب محلا سهلا لينا، يطلب محلا يعني مكان يكون ايه؟ الماء. شوف بص بيقول برضه خطاب الشرع الكلمه ويقال المكان السهل الذي يخد فيه البول ولا يرتد على الداخل، يخد يعني يعمل محصول، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني معنى كده ان يكون مثلا ايه؟ زي رمل ناعم بحيث البول ما يفطرش. فليرتد يعني يطلب محلا سهلا لينا. ثم قال والحديث يدل على انه ينبغي لمن اراد قضاء الحاجة ان يعمل الى مكان لين لا صلابة فيه، لان الواحد جاء على مكان في صخرة ولا حاجة هيطفش عليه، لا صلابة فيه ليحمل من رشاش البول ونحوه، وهو ان كان ضعيفا عن الحديث فاحاديث الامر بالتنزه عن البول تفيد ذلك، يعني حتى ولو كان اسناد الحديث ضعيف الا انه هذا بالذات لا يتم الواجب الا به فهو ايه؟ واجب، فاذا كان التنزه من البول لا يتحقق الا بارتياد وطلب المكان الرخص وجب الواجب، ولكن هذا كله لا يدل على ثبوت القصه، وهذا الامر الخاص منه عليه الصلاه والسلام، فيجب التوقف عن نسبته اليه صلى الله عليه وسلم حتى تعلم صحه الحديث. يعني احنا مش كون ان المعنى يكون صحيح ان احنا نصحح الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم، لا، الحديث لا يصح الا اذا جاء من طرق اهل العلم بالحديث صحيح، لكن ممكن يكون معناه سليم فتدل على القصد بالمعنى قواعد اخرى، ولكن ليس معنى ذلك صحه الحديث ونسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو ثبت ان الحديث بيامر الناس بالامانه، الامانه دي مامورين بها في القران ومجمع عليها، واضح ولا لا؟ لكن صح الحديث موضوع بيامرنا باداء الامانه؟ لا، الاداء مش هو يعني من تحريم، يعني من فهم يحرم على الناس من فهم دي؟ من فهم الحديث، يعني هو لما كان الحديث كان ده جائز اصلا. أشهد أن محمد رسول. يقول فيه وعن قتادة عن عبد الله ابن صربت قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر، جحر الجحر اللي هو إيه؟ جحور الهوام والحشرات والحيوانات. قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ قال يقال انها مساكن الجن. يقال طبعا هذا الكلام ليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فالحديث ضعيف، رواه احمد والنسائي وابو داود. يقول الشوكاني واخرجه الحاكم والبيهقي. وقيل ان قتادة لم يسمع من عبد الله بن خرجس، حكاه حرب عن احمد، واثبت سماعه منه علي بن المديني، وصححه ابن خزيمة وابن السكن. طبعا العلة كما ترون هي الانقطاع بين قتادة وبين ابن سردس. فقتادة هذا هل هو لم يسمع من عبد الله ابن سردس كما قال الامام احمد في رواية حرب عنه، ام سمع منه وعلى ذلك يكون الحديث صحيحا؟ وقتادة ثقة لكنه كان مدلسا. خذي بالكم قتادة ثقة ولكنه كان مدلسا، فحينما يعاند هنا هل هو لقي عبد الله بن سرجس؟ لو لقيه لكان الحديث متصلا، ولو لم يلقى لكان الحديث منقطعا. فمن مال الى سماعه منه صحح الحديث، ومن مال الى عدم سماعه منه ضعف الحديث بالانقطاع. وممن ضعف الحديث بالانقطاع الامام ابن التركماني، وكما رايتم ممن صححه ابن خزيمة وابن السكن رحمه الله عليهم. وممن مال الى تضعيفه من شيوخ الدنيا المعاصرين الشيخ الالباني رحمه الله عليه، فقد ضعف الحديث لانه قويت عنده شبهة عدم الايه؟ القصة. نعم. قال قوله في الجحر، ايه هو الجحر؟ قال هو بضم الجيم وسكون الحاء، كل شيء تحتفره السباع والهوام لانفسها كالجحران. والجمع جحرة، جمع جحر جحرة كعنبة، يعني كعنب على وزن عنبة، وأجحار كأقفال. وقوله قالوا لقتادة ما يفرض على سبب الكراهية، هو بضم أوله مبني لما لم يسمى فاعل ما يفرض. قاله ابن رزلان في شرح السنن، يعني ضبط الكلمة هكذا. والحديث يدل على كراهة البول في الحفر التي تسكنها الأوام والسباع. إلا لما ذكره القتادة أو لأنه يؤذي ما فيها من الحيوانات أو ربما أؤذي هو نفسه. يعني ممكن الإنسان اللي خارج عليه شيء مثلا ثعبان أو شيء من هذا القبيل، فأمر لو صح الناس لكان ليس لأنها مساكن للجن، هذا كلام قتادة ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقضايا علم الغيبة دي لا تؤخذ إلا عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولكن العلم قد تكون في أمثال أذية هذه إنها فيها أذية له، لأنه سيستنفر حيوانا لا يدري ربما كان سريع العدو أو مشاكل ذلك يضر ضررا شديدا أعاذنا الله وإياه. الحديث 92 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين. قال وما اللاعنان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الذي يتقلى في طريق الناس أو في ظلهم. اللاعنان، اللاعنان هم. قالوا وما اللاعنان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الذي يتقلى في طريق الناس أو في ظلهم. اللاعنان من اللعنة، لأن الذي يفعل هذه الأمور يستوجب اللعنة من الناس، سيلعنون. هذا رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وطالما مسلم في رواية الحديث إذا الأمر سننتقل بعد ذلك إلى الكلام في فقه الحديث، لأن الحديث إذا رواه أحد الصحيحين فقد جاوز القنطرة. قال في لفظ مسلم اتقوا اللعانين، اللعانين بصيغة المبالغة. قال وما اللعانان؟ الحديث يعني إلى آخره. قال القطابي في شرح السنن للإمام أبي داود المراد باللاعنين الأمران، المراد باللاعنين ماذا؟ الأمران، الأمران الجالبان للعن الحاملان الناس عليه والداعيان إليه، وذلك أن من فعلهما لعن وشتم. الذي يفعل هذا يلعن ويشتم، يعني عادة الناس لعن. فلما صار العملان واخدين بالك صار مثنى سببا اسند اللعن اليهما على طريق المجاز العقلي. قال وقد يكون اللاعن بمعنى الملعون اي الملعون فاعلهما، فهو كذلك من المجاز الايه العقلي، من المجاز العقلي. ايه هو المجاز العقلي؟ عارفين المجاز العقلي ولا مش عارفينه؟ المجاز العقلي هو اسناد الفعل، اسناد الفعل او ما في معناه او ما في معنى الفعل الى غير ما هو له، الى غير ما هو له نسند الفعل او ما في معنى الفعل زي المصدر او غيره الى غير ما هو له. لماذا؟ يعني السبب ايه؟ لعلاقه في علاقه بين الاثنين مع قرينة مانعة من إرادة الإسناد الحقيقي، مع قرينة مانعة من إرادة الإسناد الحقيقي، ولذلك يسمون هذا بالإسناد المجازي. فالإسناد المجازي يكون، اكتب الإسناد المجازي يكون إلى سبب الفعل أو زمانه، زمان الفعل أو مكانه أو مصدره أو بإسناد المبني للفاعل إلى المفعول، عن شيء يكون مبني للفاعل او اسناد المبني للفاعل الى المفعول او المبني للمفعول للفاعل او اسناد المبني للفاعل الى المفعول. كتبتم هذا الاسناد المجازي يكون الى سبب الفعل او زمانه او مكانه او مصدره او باسناد المبني للفاعل الى المفعول او المبني للمفعول للفاعل. لماذا سمي مجازا عقليا وسمي مجازا عقليا؟ لماذا؟ لان المجاز ليس في اللفظ كالاستعارة، المجاز لان المجاز ليس في اللفظ كالاستعارة والمجاز المرسل، بل في الاسناد، وهذا يدرك بالعقل، فلذلك سمي بل في الاسناد مش اسناد الحديث. نعم، بل في الاسناد وهو يدرك بالعقل. يعني مثلا لما تقول بنى عمرو ابن العاص مدينه القسطاس، من الذي بناها؟ العمال مش كده ولا لا؟ ولكن الامر اسند هنا الى من؟ ها يبقى اسناد الفعل او ما في معنى الى غير ما خلق لعلاقه، لانه هو الامر، لان عند القرينه تمنع من اراده الاسناد الحقيقي. هل عمرو بن العاص هو اللي بنى المدينه كلها؟ مش كده ولا لا؟ واخدين بالكم ولا لا؟ لما تيجي تقول نهار الزاهد صائم وليله قائم، نهار صائم وليله قائم، فأسند الصوم إلى النهار وأسند القيام إلى الليل، يبقى أسند الصيام إلى زمانه وأسند القيام إلى زمانه، مش كده ولا لا؟ أو إلى زمن أو زرعا. أما تقول ازدحمت شوارع القاهرة، من الذي ازدحم؟ الشوارع ولا الناس؟ الناس اللي ازدحمت، فهنا أسندت الفعل إلى المكان، مش كده ولا لا؟ حينما تقول جد جدك وكان تكتب، أسندت الفعل إلى ماذا؟ إلى المصدر، مش كده ولا لا؟ جد جدك كد كدك، يبقى هنا أسندت الفعل ليس إلى الفاعل وإنما إلى الإيه؟ إلى المصدر. لما يقول له دع المكاره لا ترحل لبغيانها واقعد، هو هنا بيمدحه ولا بيذمه؟ بيذمه، دع المكاره، انت مالك انت ومال المكاره؟ المكاره لأهل، دع المكارم لا ترحل لبغيانها واقعد، خليك قاعد، فانك انت الطاعم الكافي. لو يقصد الطاعم يعني يطعم الناس وبيكسو الناس ما فيهاش مكش، يبقى بس ذنب يبقى بيمدحه، لكن هو نفسه بيضمه. فاقعد فانت انك انت الايه؟ الطعم على المطعوم، الكسي على المكسور. راجل بتعوز تاكل اكل بيجي لك، بتعوز تلبس الملابس بيجي لك، هترحل ليه وتسعى وتشقى وتتعب ليه؟ لما يقول اذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا. الحجاب اللي مستور ولا ساتر؟ ها؟ ساتر واستر، حجابا مستورا. انه كان وعده ماتيا، يعني اتي، واخدي بالك؟ فيعبر عن عن اسم الفاعل باسم الايه؟ المفعول، مش كده ولا لا؟ تمام؟ يلقون السمع ولا يلقون يلقون السمع ولا يلقون المسموع واكثرهم كاذبون، يلقون، مش كده ولا لا؟ كل دي تعتبر من باب الاسناد الايه؟ المجازي. فهنا لما يقول في الحديث اتقوا اللاعنين، قالوا من اللاعنين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الذي يتقلى في طريق الناس او في ظلهم. فالامام الشوكاني يقول هنا ايه؟ اسمع، قال المراد باللاعنين، نقل عن الخطابي، المراد باللاعنين الامران الجالبان للعن الحاملان الناس عليه والداعيان اليه، وذلك ان من فعلهما لعن وشتم، يعني عادة الناس لعنه وشتم، يعني فلما صار الفعلان سبب سببا للشتم ولا هما سبب اللعن اسند اللعن اليهما. لكن اللي هيلعن، هل الافعال دي اللي هتلعن ولا الناس؟ طب لماذا اسند هذا اليه؟ الى الى الى الى الاعمال، لان هذه الاعمال كانت سببا في لعن الناس، فسميت باسم الايه؟ باسم الايه؟ فاسند اسند الفعل الى مش الى الفاعل بس، اسند الفعل الى سببه، اسند الفعل الى ليس الى الفاعل، مع ان الفعل مفروض يسند الفاعل، المره دي نسب لمين؟ لسببه، واخد بالك؟ زي ما نسب الفعل الى الامر دي في قولنا بنى عمرو بن العاص مدينه القسطاط، نسب الفعل الى الباني ولا الى الامر؟ الى الامر، فينسب الفعل الى سببه عن طريق المجاز العقلي. قال وقد يقول اللاعن بمعنى الملعون، اي الملعون فاعلهما، يبقى هنا نسب مش كده ولا بدلا من ان نذكر الفاعل ذكرنا الايه؟ بالضبط المفعول، اي الملعون فاعلهما، فهو كذلك من المجاز العقلي. والمجاز العقلي ده مش من المجاز اللي العلماء الذين يتكلمون عن عدم وجود المجاز في القران، لا يقصدون هذا، لان هذا من باب الذين يقولون فيه، الذين يخالفون في قبيل المجاز يقولون هذا موجود في ايه؟ في اللغه، انه كان وعده مأتيا، يعني اتي، يقول لك بس ده اسلوب اللغه، جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، حجاب فاسد مش كده ولا لا؟ وهكذا. لما يقول عيشة راضية، هي العيشة هي اللي ترضى ولا العيشة مرضية؟ مش كده؟ عيشة راضية ولا عيشة مرضية؟ نعم نعم. يقول وقوله الذي يتخلى في طريق الناس على حذف مضاف. ليه؟ لأنه يقول من لا عنان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الذي، لا الذي يتخلى لا، إذا هنا تضاف إليه في مضاف محدود، تقدير تخلي الذي يتخلى، اللي اللي هيسبب لك اللعنة ايه؟ تخلي يعني فعل الذي يتخلى في طرق الناس. واضح الكلام؟ واضح. فيقول هنا على حذف مضاف وتقدير تخلي الذي يتخلى. قوله في ظلهم، المراد بالظل هنا على ما قاله القطبي وغيره مستظل الناس الذي يتخذونه مقيلا ومنزلا ينزلونه ويقعدون فيه، يعني مش اي ظل، والا لو في ظل في الصحراء ما حدش بيعدي بهذا المكان لا شيء فيه، ولكن الظل المقصود به هنا ايه؟ الظل الذي يستفيد منه الناس ويجلسون في مجالس الناس، يعني الذي يتخذونه مقيلا. كلمه مقيل ايه؟ مقيل بمعنى يقيلون فيه ينامون، كما قال الله عن الجنه اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن ايه؟ مقيل. شفت الفرقان؟ المقيل، المقيل اللي هو الايه؟ المقيل اللي هو وقت القيلوله بتقيل فيه، بتنام فيها. ومنزلا ينزلونه ويقعدون فيه، وليس كل ظل يحرم قضاء الحاجه فيه، فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته في حاجه النخل كما سلف، وله ظل بلا شك. والحديث يدل على تحريم التخلي في طرق الناس وظلهم لما فيه من اذيه المسلمين بتنجيس من يمر به وندمه واستقذاره. احنا فضل لنا في الفصل ده حديثين نذكرهم بعد صلاه العشاء، ولا كفايه عليك كده؟ نذكرهم بعد صلاه العشاء. يقول الامام ابو البركات رحمه الله عليه الحديث 93 وعن ابي سعيد الحميري عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثه البرازة، اتقوا الملاعن الثلاثه البرازة الموارد وقارعه الطريق والظل، رواه ابو داود وابن ماجه. وقال هو مرسل، من اين جاء الارسال؟ لان ابا سعيد الحميري لم يسمع من معاذ بن جبل، فحينئذ يعد مرسلا. وقال ابن ماجه يعني هو مرسل، ولكن الحديث كما سيتضح ان شاء الله تعالى حسن لا بذاته ولكن بشواهده، حسن بشواهده لا بذاته. وكلمه الملاعن جمع ملعنه، وهي الفعلة التي تجلب لفاعلها اللعنة من الناس، تجلب اللعنة من الناس لفاعلها. والحديث أخرجه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 2433 2433، وذكره في إرواء الغليل في المجلد الأول في الصفحة 100 صفحة 101 في المجلد الأول، تكلم عليه الشيخ الألباني رحمة الله عليه وحسنه بشواهده. الحديث أخرجه أيضا الحاكم وصححه أيضا ابن السكن كما ذكر ذلك الحافظ في التلخيص. قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحديث، وهو الكتاب الذي ينقل منه دائما الإمام الشوكاني، قال فيه نظر، يعني في التصحيح هذا نظر. لماذا؟ يعني هو بعد ان نقل ان الحاكم اخرجه وصححه وكذلك صححه ابن السكن، قال الحافظ وفيه نظر في التصحيح نظر. لماذا؟ لان ابا سعيد يعني الحميري لم يسمع من معاذ ولا يعرف بغير هذا الاسناد، يعني مجهول، قاله ابن القطان. ولذلك ابن حجر قال في التقريب ابو سعيد الحميري هذا شابي مجهول. واخدين بالكم؟ هو نقل هنا لفظة تدل على أن الرجل مجهول. فقال وفي نظري أن أبا سعيد لم يسمع بالمعاني ولا يعرف بغير هذا الإسناد. قوله لا يعرف بغير هذا الإسناد معناه أنه مجهول. واحد. قال ابن القطان وفي الباب إبان الحديث التي جاءت عن مجموعة من الصحابة فحسن الحديث بهذه الشواهد. قال وفي الباب عن ابن عباس نحوه هذا الحديث رواه أحمد وفيه ضعف لأجل ابن لهيعة. فرواية ابن عباس عند الإمام أحمد ضعيفة لوجود ابن لهيعة وهو ضعيف إن لم يروى عن العبادلة الأربعة. قال والراوي عن ابن عباس مبهم وإذا يكون فيه علة أخرى في حديث ابن عباس أن الراوي عن ابن عباس مبهم. حديث آخر وعن سعد بن أبي وقاص في علل الدار قطني وعن سعد بن أبي وقاص في علل الدار قطني وكذلك وعن أبي هريرة رواه مسلم في صحيحه بلفظ اتقوا اللاعنين. قال وما اللاعنان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظله. وهذا قد سبق الحديث السابق يعد من شواهده. وفي رواية لابن حبان وأثنيته من فناء الذي هو صحن البيت يعني. وفي رواية ابن الجارود أو مجالسه وفي لفظ للحاكم الإمام الحاكم من سل سخيمته على طريق عابرة من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من سل سخيمته. السخيمة في الأصل الحقد والبغائم وفيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء واسلل سخيمة من صدري. السخيمة اللي هي الايه؟ حقد والبغائم. تطلب من ربك سبحانه وتعالى أن يطهر قلبك من السخائم. السخيمة اللي هي الايه؟ الضغينة والحقد والحسد للناس. فهنا في قوله من سل سخيمته على طريق عابرة، طريق عابرة يعني الناس يمرون منها من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من سل سخيمته ذكر هذا الحديث الإمام ابن منظور في لسان العرب في مادة سخمة. ذكر هذا الحديث في مادة سخمة وقال المقصود بالسخيمة هنا في هذا المقام اللي هو الغائط والنجم اللي هو ان الانسان يفعل الفعله اللي هي معروفه. يبقى دي المقصوده بالسخيمه هنا. وده اللي كان بينبه عليه ائمه اللغه من ان اللفظ تعرف دائما من ضمن مظان تفسير الكلمه في مواضعها. يعني الكلمه لما تيجي تشوف وتسال عن معناها تجد ان معناها في لغه العرب معنى معين، لكن لما بتستخدم في مواضع معينه يكون لها معنى اخر. فاحيانا حتى كان الشيخ محمود شاكر رحمه الله عليه وده في مقالاته التي نشرت بعنوان نمط صعب نمط مخيف لما كان بيشرح قصيده تأبى تشرد فكان بيتكلم فيها وبيذكر في الشعراء لهم قوامسهم. الشعراء العرب القدامى لهم قوامسهم. فقد تجد استخداما معينا في لغة الشعر. وأنت إذا قلبت وفليت قواميس العربية لا تجد هذا المعنى. لأن الشعر لما تكلم أطفى على هذه اللفظة في هذا المقام معاني معينة متجددة. ولذلك يعرف المعنى من الاستخدام ومن التناول. هذا بالنسبة للشعراء. فما بالكم بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعلم العربي باللغة العربية بعد النبوة طبعا. فقول من سل سخيمته كلمة السخيمة هي الضغن والحقد وما شكل ذلك. ولكنها استخدمت في هذا الحديث بمعنى الايه؟ الغلط. وهذا الحديث اسناده ضعيف. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص يعني. وفي ابن ماجه سنن عن جابر باسناد حسن مرفوعا إياكم والتعريف على جواز الطريق، إياكم والتعريف. التعريف اللي هو إيه؟ تعريف نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة. وذلك يقولون أثناء تعريف الجيش أو عرف الجيش، عرف الجيش يعني عرف الجيش إذا نزل للتعريف يعني للاستراحة وللنوم والأنقاض من الراحة. فيقول إياكم والتعريف على جواد الطريق. جواد الطريق جواد بتشديد الدال، جمع جادة، عارف يقول لك جادة الطريق على الجادة، الجادة اللي هي ايه؟ معظم الطريق ووسط الطريق، هي دي الجادة، معظم الطريق ووسطه يقال له الجادة، فجمع الجادة ايه؟ جواد. فيقول إياكم والتعريف على جواد الطريق، يعني ما تنامش في الشارع، ما تقعدش تستريح في الطريق، زي ما يكون واحد مثلا راكب سيارة ويجي يقف في نص الطريق ينفع؟ هذا خطأ، هذا يضر الناس ويؤذي الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس الأدب في كل شيء، أدب الطرق، كيف لا يؤذي الآخرين، لأن الدين جاء بالخير. ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خير، خير في كل شيء، خير في العقيدة، خير في الأخلاق، خير في العبادات، خير في المعاملات، خير في الدنيا، خير في الآخرة. ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. فهذا هو الخير من ضمنه ومن أخلاق المسلمين. إياكم والتعريف. إنسان يجي يركن في نص الطريق كده، الناس مش مهم، الناس يعني تزعل تغضب تغضب دماغها تفيت، مش مهم، هو جالس في دماغه كده إنه يركن في الطريق في منتصف الطريق، يقف بسيارته في منتصف الطريق، هذا يضر الناس. فيقول إياكم والتعريف على جواد الطريق جمع جادة اللي هو معظم الطريق ووسط. يقول فإنها مأوى الحيات والسباع، ويعلم الأمر بذلك لأن الحيات والسباع تأوي إلى هذا المكان. وقضاء الحاجة، قضاء الحاجة معطوف على التعريف، إياكم والتعريف وإياكم وقضاء الحاجة، فجاء منصوبا. وصاحب الكتاب اللي معانا ضبطها بالكسر، وهذا خطأ، إذ الصواب أنها معطوفة على التعليم، وقضاء إياكم وقضاء الحاجة عليك فإنها الملاعن. وهذا الحديث ابن ماجه بإسناد حسن. قال وعلي بن عمر نهى أن يصلى على قارعة الطريق أو يضرب عليها القلم أو يبال فيها. وفي إسناد ابن لبيعة وقال الدارقطني رفعوه غير ثابت. طبعا كل الاخبار دي التي اوردناها في قولي وفي الباري الشواهد التي حسن الحديث لاجلها وان كان فيه ضعف. ثم يعود للكلام عن هذا الحديث فيقول وقال في التقريب، يعني الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب، وهو اخصر كتاب، اخصر من الاختصار يعني، اخصر كتب الجرح والتعريف، وهو يعتبر اجود هذه الكتب، يعطيك الحكم من أسهل الطرق وأيسرها، أيسر الطرق يبين لك الراوي وقول أهل العلم، واختصره من كتابه العظيم تهذيب التهذيب، لأن الأصل كان الإيه؟ كان التهذيب للمتن، واخدين بالكم؟ فهو هذبه في تهذيب التهذيب ثم قرره في تقريب التهذيب، وقال في التقريب إن أبا سعيد الحميري شامي مجهول. وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن الشعبي مرسلا انه صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعن واعدوا النبل. اتقوا الملاعن معناه كالاحاديث التي سبقت باتقاء الملاعن الثلاث او اتقاء اللاعنين. اعدوا النبل، هيقول الامام ابن حجر مع الامام الشوكاني معنى النبل الان. ورواه ابو عبيد من وجه اخر عن الشعبي عما سمع النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن حجر اسناده ضعيف. ورواه ابن ابي حاتم في العلم من حديث سراقة مرفوعا، وصحح ابو حاتم يعني وقفه. والنبل بضم النون وفتحها، يقال فيها النبل ويقال فيها النبل، اللي هي الاحجار الصغيره التي استنجى بها عدوها، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتسليس فيها، واخدين بالكم؟ أمر فيها أن تكون بالتسليم. قال والحديث يدل على المنع من قضاء الحاجة في الموارد، والظل والقارعة في الطريق لما في ذلك من الأذية للمسلمين. والبراز قد سبق ضبطه في باب الإبعاد والاستقرار. كلمة البراز وقلنا أن كلمة البراز مشتقة من الأرض البارزة كما قال تعالى وترى الأرض بارزة البراز. والمراد بالموارد التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قضاء الحاجة فيها جمع مولد، والموارد المكان الذي يذهب الناس للاستسقاء منه وشرب الماء، والعرب كانوا يجعلون الذهاب إلى الماء ورودا ويجعلون الرجوع من الماء صدورا. وفي ذلك يقول عمرو بن كلثوم في المعلقة ونشرب إن وردنا الماء صفوا، إن وردنا يعني إن جئنا لكي نشرب الماء نشربه إيه صفوا، لأننا نأتي أول الناس ولا يستطيع الناس أن يقتربوا من الماء قبلنا، ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا فيبقوا في أعقابنا كدرا وطيلا. وفي قول الله تعالى وراودته الذي هو في بيتها عن نفسه، راودته من المراودة، والمراودة اشتقت من ماذا؟ من الورود على الماء. وهذه الكلمة تقال عن الإبل لأن الإبل تؤخذ إلى الماء فترد الماء، فإن لم تكن عطشانة تنفنع فيأخذها الراعي ثم يمر بها في الكلف ثم يعود بها مرة أخرى ثم تنفنع فيعود بها الثالثة والرابعة، هذا اسمه المراودة، يراودها يعني يأتيها إلى الماء يرد بها الماء مرة بعد مرة بعد مرة. ولذلك استعير هنا هذا الأمر لأنها كانت تعرض نفسها عليه مرة ثم مرة. ولذلك نقول في تفسير هذه الآية أن كلمة وراودته هذه قصة وليست كلمة، قصة مختصرة في لفظة واحدة، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. نعم نعم. وإن منكم إلا واردها. نعم جزاك الله. يقول والمراد بالموالد المجاري، المجاري ليس معناه المجاري الصرف الصحي وإنما مجاري المياه الطبيعية، مجاري المياه الطبيعية. والمراد بالموالد المجاري والطرق إلى الماء واحدها مولد. والمراد بالقارعة الطريق أعلاه، سمي بذلك لماذا يقولون قارعة الطريق؟ قال سمي بذلك لأن المارين عليه يقرعونه من إعاله، من قرع الإعال فسمي إيه؟ ممكن واحد يقول قارعة الطريق يعني وهي الطريق أقرع، لا هذا من قرع الإيه؟ النعال، يقرعونه من إعالهم وأرجلهم. قال ابن رسلان في شقيق السنن يعني والمراد بالظل الموضع الذي يستظل به الناس ويتخذونه مقيلا يعني يقيلون فيه وينزلونه، لا كل ظل يعني ليس المقصود كل ظل والا هيبقى الامر صعب جدا. الحديث الرابع والتسعون، الحديث الرابع والتسعون. وعن عبد الله بن المغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في مستحمك، مستحمك يعني المكان الذي يستحم فيه ثم يتوضا فيه فان عامه الوسواس منه. هذا حديث ايضا ضعيف رواه الخمسة، لكن قوله ثم توضأ فيه احمد وابي داود. والحديث ضعفه من اين جاء؟ من ان الحسن البصري عن عنه وهو رحمة الله عليه كان مدلسا، قال الحافظ في التقريب ثقة عن الحسن البصري، ثقة ثقيل فاضل مشهور وكان يرسل كثيرا ويدلس. وقال الذهبي في الميزان ذل الاعتدال كان الحسن البصري كثير التدليس، فإذا قال في حديث عن فلان ضعف احتجابه، ولا سيما عمن قيل أنه لم يسمع منه كأبي هريرة ونحوه. قال الترمذي حديث غريب، من هنا استغربه الإمام الترمذي، جاءت الغرابة من أين؟ من كون الحديث فيه تدليس الحسن البصري. وأخرجه الضياء في المختارة بنحوه. قول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الحديث سبب ضعفه لسه ما نشرح الحديث، لا يقولن أحدكم في مستحمي، يقول في مستحمي المستحم المغتسل. لماذا سمي مكان الاستحمام استحماما وسمي فعله لاستحمام استحماما لأنه جاء من مسجد الحميم، لأن الماء الذي يستحم به يكون إيه؟ ساخنا حارا، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك سمي الحمام، الحمام من الحميم برضه، لأن الحمامات يعني انت لما تيجي تنظر الى الحمامات بتتكلم على حمام بيتك، لا الحمامات قديما للحمامات العامة الساخنة جدا اللي يدخل فيها يعني ينزل وزنه ينزل شحمه من شدة الايه الحرب والسخونة التي فيه. فسمي المستحم وسمي الاستحمام، حتى ولو كان الاستحمام بالماء البارد يسمى استحماما، ولكن اصل المادة جاءت من ايه؟ من الحميم. وقال المستحم المغتسل، مش المستحل، المستحل ده اللي بيستحم الفاعل، لكن المستحم اسم مفعول مش كده؟ اللي هو المغتسل، هذا مغتسل بارد وشراب، مغتسل مش مغتسل، المغتسل ده أيوب عليه السلام مش كده ولا لا؟ لكن المغتسل الذي جعله الله لاغتسال أيوب عليه السلام هذا مغتسل بارد وشراب. فقال المستحم اللي هو المغتسل سمي باسم الحميم وهو الماء الحار الذي يغسل به، واطلق على كل موضع يغتسل فيه وان لم يكن الماء حارا، وقد صرح في حديث اخر بذكر المغتسل ولفظه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمتشط احدنا كل يوم او يهول في مغتسله، الامتناع عن الانتشار كل يوم علشان يعني من باب الايه؟ من باب الزهد. اخرجه ابو داود في سننه، وهو حديث يعني فيه جهاله كما سيقول، وان كانت روايه النسائي صحيحه، اخرجه ابو داود والنسائي ورويه عن النبي صلى الله عليه وسلم مجهول، وجهاله الصحابي كما رايتم لا تضر، يعني هو كلام في اسناد الحديث من جهه جهاله من؟ جهاله الصحابي. طب وقال جهاله الصحابي يقول الحديث ضعيف ولا جهاله لا تضر؟ جهاله الصحابي يكفي الصحابي. قوله عامه الوسواس، فان عامه الوسواس منه، لو قلنا الوسواس ده الفعل، لكن الوسواس اللي هو مين؟ من شر الايه؟ ايه؟ نعم. فقال هنا هو بكسر الواو الاولى، الواو الاولى حديث النفس والشيطان، حديث النفس وحديث الشيطان يعني بما لا نفع، واما بفتحها فاسم للشيطان، الوسواس اللي هو الشيطان. والحديث يدل على المنع من البول في محامل الاغتسال. لماذا؟ يقول لانه يبقى اثره اذا تبول للتفجر استحق في مكان ثابت طبعا، واخدين بالكم؟ هيبقى اثره، فاذا انطبح الى المغتسل، الى المغتسل ده اللي هو بيستحمى، اذا انطبح يعني ارتد شيء الى المغتسل شيء من الماء بعد وقوعه على محل البول تجسد، فلا يزال عند مباشره الاغتسال متخيلا لذلك. يبدا الانسان يوسوس يقول لك طب انا غسلت ولا لا؟ طب ارتد عليا ولا لا؟ فيمضي به الى الوسوسه التي علل النبي صلى الله عليه وسلم النهي بها. وقد قيل انه اذا كان للبول مسلك ينفذ فيه فلا كراهه، وربط النهي بعلة اضضاء المنهي عنه الى الوسوسه يصدق. اظن ان ضبط هذه الكلمه وربط النهي بعلة اضضاء المنهي عنه الى الوسوسه يصلحه، ربط يصلح، لان الضبط الكلمه عندي وربط المنهي هذا خطا، الصواب وربط النهي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ربط النهي بعلة اضضاء المنهي عنه الى الوسوسه يصلح قرينة لصرف النهي عن التحريك الى الكراهه، يعني لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى فقط وانما علم، فالعله هذه جعلت النهي يصرف من التحريك الى الايه؟ الى الكراهه، لانه هدفه من هذا الكلام انه يبعدك عن الايه؟ عن الوسوسه. فقال وربط النهي بعلة اضضاء المنهي عنه الى الوسوسه يصلح هذا النهي او هذه العله تصلح قرينه لصرف النهي عن التحريم الى الكراهه، والحديث ليس بصحيح كما عرف، فهذا الكلام لا يحتاج الى تحريم ولا الى صرف للنهي الى الكراهه، لانه طالما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تحريم ولا كراهه. اما الحديث 95 عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يبال في الماء الراكد، وهذا الحديث يغني عن الحديث السابق الضعيف، رواه احمد ومسلم والنسائي وابن ماجه، وحديث ضعيف كما تعلمون. وهذا الحديث قد تكلمنا في شرحه قديما في باب حكم الماء، وقد تقدم الكلام على الحديث في باب بيان زوال تطهير الماء وفي باب الحكم وفي باب حكم الماء، فليرجع اليهما. ونكتفي بهذا القدر. ايها الاخوه الكرام، في اخ بيسال يقول ما هي نجاسه الكلب؟ نجاسه الكلب لا ينجس في الكلب الا ريقه، ريق الكلب بس هو اصعب الاقوال، ان الكلام ده اتكلمنا عليه قبل كده، ريق الكلب لعاقه هو اللي نجس. هل يجوز اصطناء الكلب في البيت بغرض الحراسه او تربيته بغرض الاصدار فيه؟ لا، تربيته بغرض الاصدار فيه لا يجوز، لان ثمن الكلب حرام. لكن يوجد الكلب في المنزل او في حراسه من اجل الحراسه، بس يكون بعيد عن المكان اللي الناس بتعيش فيه، حديقه منزل او في بناء الحديقه، هذا جائز ان شاء الله، يكون بعيد عن تعامل الناس ان شاء الله.